لا يمكن ان نستوي ابدا. الحاجة التانية فعلا، الحاجة التانية على طول مباشرة اللاحقة بيها والمناسبة ليها واللي فيها نفس المعنى والمضمون مسألة المدافعة، ان انا ادافع عن نفسي، لكن يدي يمكن ان تمتد اليك بالمدافعة. وهو ده الامر الشرعي اللي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والايه بتدل على ذلك على فكره. يعني بالشرح اللي انا بشرحه لك ده يبقى الايه بتحمل معنى ان اذا كانت يدي لا تمتد اليك لقتلك فانها يمكن ان تمتد اولا اليك ولغيرك وبغير قتلك. يبقى اول حاجه تفهمها من ان اليد تمتد اليك ولكن بغير القتل هي المدافعه. يبقى نمره واحد المدافعه. يبقى ده دليل على انه عنده استعداد مباشر للدفاع عن نفسه. علشان كده لما قتل ابن ادم، يعني في نهايه القصه لما ابن ادم قتل، لما قتله فعلا بدليل قول ربنا سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، يبقى انت تفهم من هنا ان القتل ده ما تمش الا بعد مدافعه. يعني حصل مدافعه من الاخ المقتول وانتهت المدافعه دي وانتهى الحوار ده والصراع ده بقتله وبعث الله عز وجل للغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه المقتول. يبقى دي النقطة الأولانية. وهنا يبقى التصرف كده انسجم مع ما جاء به الشرع في كيفية الدفاع عن النفس ومدافعة الباطل ورده عن نفسك، وده أمر شرعي ولابد أنك تعمله. بمعنى أن الاستسلام لغير ذلك يعتبر، طالما في قدرتك الدفاع عن نفسك، لو استسلمت لغير ذلك أثمت. لو استسلمت لغير ذلك يحصل إيه؟ تبقى أنت أثمت عند الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هكذا قال الله عز وجل. نعم طبعا هذا يحمل من الضعف والخور والمهانة، وده اللي الاسلام اتى علشان ينفيه عن الانسان مش بس عن المسلم. يعني الاسلام لما جاء، جاء علشان يضمن السلام للناس، ولا يمكن ابدا كما تعلم ان يقوم السلام على الضعف والخور والمهانة اطلاقا، انما السلام يقوم اساسا على القوة. واني عليه لقوي امين، يعني كما ان الامانة هي الاسلام فان القوة هي الدافع والحامي لهذا الاسلام ولهذا الشرع. فلا بد من هذه القوة في المدافعة. لكن القوة دي كما علمنا لها ضوابط، من الضوابط بتاعتها ان انت ما تعتديش مهما كنت قوي، ان انت ما تعتديش. لكن امال القوة لازمتها ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما ترد بيها عن نفسك وتدافع بيها عن نفسك وعن دينك وعن بلدك وعن قومك، يا اما انك تتقدم بيها لاراضي الشرك حتى يمكن فيها للاسلام بالضوابط الشرعية التي وضعها الله ورسوله. علشان الكلام يبقى واضح، يبقى علة القتال في الاسلام ليست فقط المدافعة. لان بعض الناس بيتهموا الاسلام بان هو دين مدافعة، يعني لما يبقى الاسلام، لما تبقى انت في موقف دفاع عن نفسك اصبح فرض عليك الجهاد. لا، ليس هذا صحيحا، ده نوع من الجهاد. جهاد الدفع ده نوع من الجهاد. في جهاد تاني اسمه جهاد الطلب، ان انت تتوجه للمشركين في اماكنهم لقول الحق عز وجل يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبقى انت بتتوجه لمن يليك الاقرب فالاقرب من الكفار. ليه؟ عشان تقتلهم؟ لا، امال عشان ايه؟ علشان تحول بينهم وبين الشرك وبين منع رسالة الله عز وجل. يبقى خلوا بيني وبين الناس. الفكرة انك توصل دين ربنا سبحانه وتعالى، ولما يوصل حينئذ لا اكراه في الدين. لما يوصل بقى، بس المهم انك تضمن له الوصول. الوصول ده بيحتاج قوة تحميه عشان يصل. يبقى هو ده، يبقى عرفنا ان الجهاد، جهاد في الاسلام جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الدفع فرض عين على كل مسلم، يعني اذا بلد من بلاد الاسلام او حرم من حرمات الاسلام تعرض للغزو والمهانة والتهديد، فاصبح فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم بعينه ان يقاوم هذا العدوان على كل مسلم. فدي قاعدة شرعية لا خلاف عليها، فارجو انك تتأملها جيدا وتنظر في حال المسلمين الان تجاه المسجد الاقصى. تأمل حال المسلمين تجاه المسجد الاقصى، وانظر بقى كام من المسلمين تخلى عن هذا الواجب الذي هو فرض عين على كل مسلم، ولا التفت اطلاقا لمن يقول بخلاف ذلك، او ان المسألة تحتمل وان انظر في الامر واني ارى استأذن، كل هذا الكلام لا قيمة له. المسجد الاقصى اذا تعرض لعدوان، والمسلمين اذا تعرضوا للعدوان الثابت القائم بدليل، فلا يمكن ابدا ان يعذر مسلم ابدا في القعود عن هذا الجهاد الا اصحاب الاعذار، كما بين الله عز وجل في سورة التوبة. يبقى انت لما تتعلم الايات دي، وده من الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك بيها انواع الجهاد في الاسلام وبني على ايه وليه، فلما تتعلم ده تقوم تعرف موقفك من دينك، تقوم تعرف موقفك من حياتك، موقفك من اخوانك، موقفك من حرمات المسلمين، وهو ده الاهم. يبقى انا يمكن ان تمتد يدي اليك، ولكن لا تمتد بالقتل، لكن تمتد بغير القتل. وما هو اول شيء ممكن ان تمتد يدي اليك به في حال انك تعترضني بالقتل؟ هو المدافعة ودفع الاذى ودفع الضر ودفع القتل الذي تريده به. يبقى ده الشيء الاولاني. ايه الشيء الثاني اللي ممكن تتوجه يدي به اليك في هذا الامر؟ مسألة انكار المنكر، تغيير المنكر، افعال الخير، تقديم السلام، يعني بسط المعونة، كل ده ممكن ان تمتد يدي اليك به، لا بأس في كل ذلك، ولكن كل ده هيأتي بعد مسألة المدافعة الاول. هو الحقيقة ان مجرد ذكر هذا المعنى في الموقف المتأزم ده، ده برضو يثير الفكر عند القاتل. ليه؟ بس من باب تاني بقى، احنا قلنا قبل كده ان الطريقة اللي استخدمها ابن ادم الصالح في رد اخيه واقناعه ببطلان ما ينتويه بقوله انما تقبل الله من المتقين وما تلا ذلك، الحقيقة كانت طريقة حملت الرفق والرحمة واللين والعقل والتفكر والحكمة، حملت كل ده الحقيقة. هنا بقى هو بيستخدم طريقة تانية، يعني هو بيستخدم طريقة تانية لدفع هذا السوء. ايه الطريقة التانية دي؟ هي طريقة تنبيه الاخ القاتل بان هناك من القوة ما يمكن ان ترضع هذا الاخ، والتي من شأنها كما نعلم جميعا انها مش فقط ترضعه، لا، ده هي ممكن كمان يناله منها اذى لا يتوقع. ودي لا تخفى على اي انسان انها من الاشياء اللي بتخلي الانسان يعيد تفكير. الانسان المعتدي اذا رأى في المعتدى عليه ضعف ومهانة بيتجرأ اكتر على من توى، انما اذا رأى منه قوة وشعر منه بقدرة على الردع اللي ممكن تصل الى ان هو يتأذى بمثل ما يريد ان يؤذي به، فده بلا شك بيخليه يعيد تفكير مرة تانية في مسألة ما ينتوي، ده بلا شك يعني. وده طبعا يعني من الأشياء اللي هي قام الشرع عليها. نعم تماما، من الأشياء اللي قام الشرع عليها مسألة ان انت تظهر القوة لأعدائك، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. انظر بقى للآية، ترهبون به عدو الله وعدوكم. اذا علموا منكم هذه القوة، يعني وقعت الرهبة في قلوبهم فلم يجرؤوا على الاعتداء عليكم. ده امر هام جدا جدا يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أثناء الحج في الطواف أن يكشفوا عن أكتافهم، وده اللي بيسموه في الشرع الاطباع. ولما تكلم العلماء في سر هذا الاطباع كانت الإجابة بأن ده نوع من إظهار القوة وإظهار الجلد وإظهار منعة المسلمين حتى يرهبهم أعداؤهم. إحنا بنحاول طبعا كل معنى بنقوله نقيم عليه الدليل أولا من الآية اللي إحنا بصددها، ثم بعد ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومما علمنا ربنا عز وجل. يبقى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فيها إن أنا لكن يمكن أن أبسطها بكل ما ذكرنا. طيب الشيء الثاني هي مسألة أن يدي يمكن أن تمتد إلى غيرك، فامتدادها إلى غيرك معناها امتدادها يا إما بالدفاع عن نفسي ضد غيرك، يا إما بتقديم الخير لغيرك. فالمسألة لا تتوقف عندك، ودي أهميتها إيه؟ لما أنت تفهم كده يبقى كأنه بيقول إن المسألة مش مسألة أنا وأنت، يعني المسألة مش بس مسألة أنا وأنت، ده دي قاعدة في وتربية ومنهج أنا ماشي عليه. لأن الإنسان اللي بياخد موقف واحد من إنسان واحد بعينه تقدر تتهمه بأنه ده موقفه مع الإنسان ده فقط، يمكن أن تتهمه بذلك. إنما الإنسان اللي له موقف واحد مع الناس كلها سواء بسواء دون تمييز ده صاحب منهج. يعني بمعنى إيه؟ لو أنا قلت إن أنا بعامل الناس كلها برفق ولين ورحمة وحب، وبعامل المجرم والظالم بمحاولة استيعابه ورده إلى الحق أولا، ثم إيقافه عن ظلمه ما استطعت. لو عممت الكلام ده يبقى أنا صاحب منهج، صاحب قواعد، صاحب دين. إنما لو قلت أنا فلان الفلاني بالتخصيص كده أنا بعامله برفق، ونفس الموقف ده بس حصل من واحد تاني احتديت عليه وأسأت ليه، يمكن لأنه أقل منه قيمة في المجتمع، أو يمكن يعني أقل منه غنى، أو أقل منه سلطة أو سطوة، فتعاملت معاه بطريقة تانية. وفي نفس الوقت ظالم من الظالمين تعاملت معاه بتهاون يمكن لأني خايف منه يعني، والخوف مشروع، لكن أهم حاجة ما يكونش فيه في القلب ركون إلى هذا الظلم، دي أهم حاجة. وظالم تاني تعاملت معاه بقوة الردع وبالحكمة اللي يقتضيها الشرع. فالتفاوت في التعامل مع نفس النوعية بنوعين مختلفين من التعامل ده يشير إلى أن المسألة فيها هوى، المسألة فيها هوى. إنما التعميم ده يؤكد منهجية الفاعل. ولذلك هو لما فهمنا من كلام ابن آدم الصالح ان هو بيواجه هذا الموقف مواجهة عامة تصح لابن آدم القاتل وتصح لغيره، علمنا ان المسألة في النهاية مسألة ايه؟ منهج، وليست مسألة اهواء. وده امر هام جدا جدا وبالغ التأثير اولا علينا احنا، لان احنا بنفهم هذا الموقف النبيل الجميل نتعلم منه دروس يمكن ما نقدرش نتعلمها بسهولة من مكان تاني. وفي نفس الوقت ابن آدم القاتل لما يسمع الكلام ده ويبدأ يفهم الكلام ده يرى المسألة من وجهة نظر المنهج، من وجهة نظر القواعد، من وجهة نظر التربويات، لا من وجهة نظر الأهواء، فيبدأ يستصغر إحساسه وما يفعل لأنه في النهاية صاحب هوى. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أريد أن تبوء بإثمي، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. طيب خلي بالك كده، هو قال له في الأول إنما تقبل الله من المتقين، ده على اساس ان معنى التقوى معروف بالنسبة لهم كلهم. يعني لو قلنا لو انت بتكلمني وانا قلت لك انما يتقبل الله من المتقين، وعديت انت المسألة دي وبدأت انا اتكلم عن حاجات تانية، كأنه المفروض ان انت فاهم معنى التقوى وانا فاهم معنى التقوى وانتهى الامر. لكن انا هفترض افتراض جدلي انه لو اللي قدامك مش فاهم معنى التقوى او مش مدرك حقيقة هذه التقوى، يبقى اصبح واجب عليك ان انت تفهمه المعنى ده. واظن ان قول الحق عز وجل على لسان ابن ادم الصالح اني اخاف الله رب العالمين من هذا الباب، يعني وكأن قوله اني اخاف الله رب العالمين هو تفسير لمعنى التقوى، يعني وكأنه قال انما يتقبل الله من المتقين، فقيل له ومن هم المتقون وما هي تلك التقوى، فقال اني اخاف الله رب العالمين، بمعنى يعني كأنه اجاب ببلاغة شديدة جدا، كان يقدر يقول له هي خوف الله عز وجل، او هي مخافة الله عز وجل، او هي خشية الله عز وجل، كان يقدر يقول كده. لكنه لما قال اني اخاف الله رب العالمين حط ثلاث اربع حاجات اضافية فوق هذا المعنى، يعني قال ما هي التقوى، وقال انا موقفي ايه منها، وقال وصف ربنا سبحانه وتعالى بكونه الاله وكونه رب العالمين، وده له معناه وسيأتي ان شاء الله. يبقى اول حاجة في مسألة اني اخاف الله رب العالمين هي تعليل لكل ما يفعل، يعني لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، لماذا؟ لاني اخاف الله رب العالمين. لماذا؟ لان هذا هو ما امرنا به من تقوى. لماذا؟ لانه لا يتقبل الله الا من المتقين. يبقى هي تعليل لما ايه؟ لما قيل. تمام. اني اخاف الله رب العالمين. هي الحقيقة اني اخاف الله رب العالمين فيها معاني هامة جدا. الخوف من ربنا سبحانه وتعالى او خوف الله عز وجل لها، لما يقول اني اخاف الله رب العالمين هي بتحمل معنيين مهمين جدا مع بعض. اولا ليه انا بخاف ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال الله رب العالمين، يبقى انا بخافه علشان هو واحد الله المعبود بحق لا معبود بحق سواه، ثم لانه رب العالمين. يبقى دول سببين وعلتين لمسألة الخوف من الله عز وجل. وفي نفس الوقت كأنه بيدلنا كيفية الخوف من الله عز وجل. يعني خلي بالك كده، يعني لو حد سأله قال له طب انت بتخاف ربنا ده ازاي، او بتعمل ايه علشان تثبت انك خايف من ربنا سبحانه وتعالى، فيقول اني اخاف الله رب العالمين، بتحمل كيفية هذا الخوف. يعني ايه؟ لما يقول الله وانت تعلم ان الله هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، يبقى كأنه بيقول بخاف بعبوديتي له. يبقى اول الاشياء اللي ممكن يفعلها الخائف انه يعبد الله حق العبادة اللي تناسب معنى لا اله الا الله. بس كده؟ لا، ده في معنى تاني مهم جدا، ان انا ايضا بخاف ربنا سبحانه وتعالى لانه رب العالمين عن طريق، هو رب العالمين يعني ايه؟ رب العالمين اي هو المنعم على العالمين، اللي هو من بيده مقادير هؤلاء الناس والخلق، هو المدبر لامورهم، هو الرازق لهم، هو المنعم عليهم، هو المعالج لهم، هو الذي يسبب الأسباب لسياستهم حتى يدفعهم دفعا إلى الخير وإلى الجنة. هو المعالج الذي يتولى الخلق بسننه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه يا رب كل ده؟ لعلهم يرجعون. يعني ربنا جعل من أفعالك مصائب وكوارث تتسبب في إنهاك كل قواك في الدنيا، وكل ذلك ما صنع إلا لتنتبه لأخطائك مع الله عز وجل فترجع إليه، وتكون لك العاقبة الحسنة في الآخرة. هذا الرب بكل هذه الصفات، انك تديله حق الربوبية بتاعه، ده نوع من خوف الله عز وجل، كأنه بيقول بخاف ربنا عن طريق ان هو الرب المنعم. طب الرب المنعم المربي المعالج ده المتولي للامور ده، لما تيجي تخافه تعمل ايه؟ اول حاجة تعملها تجاه كل اللي بيعمله ده انك تشكر هذه النعم، انك تشكر هذه النعم. يبقى مسألة الشكر ومسألة العبادة هما كيفية هذا الخوف من الله عز وجل. يبقى انا بخاف ربنا بايه؟ بعبادته حق العبادة، وبشكر الله عز وجل لنعمه وآلائه. وطبعا في تفصيل الشكر وتفصيل العبادة امر عميق جدا يطول شرحه. يبقى اني اخاف الله رب العالمين افادت فايدتين مهمين جدا. الفايدة الاولى انه بيعرفك هو ليه بيخاف ربنا. الاولى لان الله هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه. الا يخاف ممن صفته كذلك؟ يعني من كانت هذه صفته الا يخشى منه؟ الا يخاف منه؟ طب المعبود ده الذي لا يعبد بحق الا هو، لو انك ما بتخافوش سلطته عليك ايه؟ هو ما عبد الا لانه الاله الواحد الاحد، ما عبد الا لذلك، فهو قادر على كل ما يخطر وما لا يخطر في بالك. الا يخشى؟ الا يخاف ممن هو في تلك الصفة، من هو على تلك الصفة وتلك الحال؟ طيب ومسألة رب العالمين، هذا الرب المنعم المربي المعالج المتولي، كيف يخاف منه او كيف يدفع كذلك الخوف منه؟ ببساطة جدا، لانه قادر على منع هذه النعم عنك، بما انه المربي المعطي المنعم المعالج المتولي، فيكفي بسهولة جدا انه يمنع عنك كل هذا. الا تخشى من ذلك؟ فضلا على انه كما يتولاك، خلي بالك كلمة العالمين بقى، كما هو ربك المنعم عليك المتفضل عليك المربي لك المعالج لك المتولي امورك، فهو كذلك للعالمين. فاذا كان هو كذلك بالنسبة للعالمين، الا يمكنه ان يسلط عليك من الخلق اللي هم جزء من هذا العالمين من يؤذيك؟ ممكن. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. مش ربنا بيقول كده؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أليس كذلك؟ يبقى وهو بيقول إني أخاف الله رب العالمين، عمل حاجتين مهمين جدا جدا، فهمنا سبب هذا الخوف، وبعدين الحاجة التانية انه فهمنا كيفية هذا الخوف، اني اخاف الله رب العالمين. الكيفية الاولى باني اؤله هذا الاله العظيم، اي اعبده حق عبادته. والطريقة التانية في الخوف كلمة رب العالمين، بمعنى ان اشكره على نعمه وعلى آلائه. ودول معنيين مهمين جدا جدا، لو قدرت تكتبهم يكون ان شاء الله خير لك. الحاجة اللي بعد كده، احنا قلنا قبل كده ان مسألة اني اخاف الله رب العالمين هي مسألة تفسير للتقوى في قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين، وكأنه قيل بعدما قال انما يتقبل الله من المتقين، كأنه قيل ومن هم المتقون، وما هي أفعالهم، وما هي التقوى. فرد إني أخاف الله رب العالمين، أي هي مخافة الله عز وجل. طيب، هو إني أخاف الله رب العالمين، هو في فرق بين إني أخاف الله رب العالمين وبين إني أخاف من الله رب العالمين. الحقيقة إن أخاف يمكن في اللغة أن تتعدى بمن أو تتعدى بنفسها، يعني يمكن أن تقول أخاف الله وممكن تقول أخاف من الله، يجوز الاثنين صح. الفرق بينهم في الدلالة، الفرق بينهم في الدلالة بسيط، لكنه يعني تعالى نلمح إليه كده عسى أن يكون ما نقوله خيرا. الخوف من الله خوف من العقوبة التي تقع من هذا الإله العظيم. نعم، هما في الاثنين، الخوف منصرف لمعنى التوحيد، يعني أخاف الله رب العالمين تحمل معنى أخاف الله الواحد، الله رب العالمين، الله الواحد رب العالمين. ولو قلت أخاف من الله رب العالمين برضو تحمل معنى التوحيد. إنما الفرق حيون فعل أخاف يتعدى بنفسه وبمن، ممكن كده وكده في اللغة صحيح والاثنين على نفس المعنى، لكن الدلالة ممكن يكون فيها اختلاف بسيط. الاختلاف ده يعني أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم، إن لو قلت أخاف من الله، لو قلت أخاف من فلان، كأنك تخشى عقوبة من هذا الإنسان، تخشى عقوبة، يعني في شيء مادي معين أو شيء محدد أنت ترى أنه قد يكون عاقبة ما تفعل، فأنت تخاف هذا الشيء من هذا الإنسان. إنما مسألة أخاف الله أشعر فيها أنا شخصيا، يعني حاسس فيها بمعنى الخشية، يعني حاسس فيها بمعنى الإجلال، حاسس فيها بمعنى التعظيم، حاسس فيها بأنها مسألة لجأ إلى الله وتعظيم وإجلال فوق معنى الخوف المجرد اللي هي مسألة الخوف من عقوبة وما إلى ذلك. فده فرق بين الاثنين، يعني أرجو أن أنت تنتبه إليه في الدلالة على المعنى. يعني إني أخاف الله رب العالمين، هو كده فهم معنى التقوى، يعني هو الأخ القاتل فهم معنى التقوى بهذا الكلام، يعني لما وقف على الأمر بهذا المعنى فهم معنى التقوى. ربنا سبحانه وتعالى ما بيلناش هل الأخ القاتل رد على هذا الكلام ولا ما ردش. الحقيقة انه ما ردش، يعني لأن الآية اللي بعديها على طول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فده كلام أيضا كلام الأخ الصالح، لكن هل تأملت ليه الأخ القاتل ما ردش على مسألة إني أخاف الله رب العالمين؟ ممكن تقول إن هو الأخ الصالح ما ادالوش فرصة إنه يرد ووصل كلامه ببعضه، فانتظر الأخ القاتل حتى يتم الأخ الصالح، يتم الأخ الصالح كلامه. ممكن تقول كده، إنما يعني في معنى مهم جدا أنا شايف إن هو يعني أقرب شوية، لأنه لما انتهت الآيات إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، ما سمعناش رد من الأخ، يعني في الحالة دي ما سمعناش رد من الأخ. يعني اللي حصل ان ربنا وصف فعله بقى بعد كده، يعني ما ردش حتى بعد كده، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل، يعني ما ردش على الكلام ده، يعني الكلام اللي اتقال ده كله ما ردش عليه. يبقى ما دام ما ردش في النهاية، يبقى عدم رده في الموضع، ده له معنى، يعني هو في الاخر في حصلت الكلام ما ردش خالص، يبقى هنا كونه ما ردش هنا ده له معنى. المعنى ده تقدر تحمله على انه في حالة يعني اعتقد ان الحالة دي من الحالات المهمة جدا ايصال المجرم ليها، يعني انك توصل المجرم لحالة ما يستطيعش فيها انه يرد، وتختلط جواه المشاعر حتى ان هو يعني عاجز بالحجة والبرهان والدليل، واصبح امام نفسه وامام من يناقشه ضعيف مزلزل. يعني ده حال مهم جدا جدا انك توصل المجرم او القاتل او المفسد اليه، مهم اوي انك توصله للشعور ده او للاحساس ده. في بعض الاحيان الشعور ده بيكون سبب لرجوع الانسان الى الحق، وفي بعض الاحيان الاخرى بيكون سبب لانتباهه ورؤيته، وفي بعض الاحيان التانية بيكون سبب في ارهابه وتخويفه. بلاش كلمة ارهابه دي، اصلا بيعملوا لنا بيها مشكلة، لان احنا كلنا متهمين ان احنا ارهابيين يعني. انما يمكن يكون السبب ان ده ممكن يرده ويخليه يقف موقف المخوف او المزعزع او اللي حاسس بقوة من يهدده، فده برضو شعور مطلوب. مسألة الضمير الحي تحمل على الجزء الاول اللي هو رده الى الحق. هو لو عنده ضمير حي الكلام ده هيرده الى الحق، ولو عنده ضمير حي الكلام ده هيخلي رؤيته للمسألة اوسع واشمل، ويبدأ يخجل من نفسه ومما حمل في باطنه من سوء. انما مسألة تعجيزه واشعاره بالضعف واشعاره بقوتك انت، دي مسألة لا تتطلب ضمير حي، دي مسألة تتطلب انسان عادي، يعني عايز انسان عادي واقف قدامك. فهي بتنفع جدا، بتكون نافعة جدا مع النوع اللي ما يحملش اي ضمير اصلا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا باتخاذ القوة تجاه هؤلاء، فده امر هام جدا. وممكن جدا يكون سبب، وده الاحتمال الرابع، ممكن جدا يكون الحال ده سبب في ان هو يحاول يتخلص من الموقف كله برمته، وده اللي فعله هذا الاخ. يعني هو مش عايز يستجيب والكبر ركبه، وهو حس ان هو مش هيقدر يتواصل في هذا الحوار، وحس ان هو خلاص وصل لادنى مراحل البشرية والانسانية وادنى مراحل الرحمة والتعامل والتسالم، فقرر انه ينتهي من الموقف كله على بعضه ويحصل على ما يتمنى الحصول عليه بمجرد قتله وانتهى الامر. وده فعلا اللي حصل، ودي الحالة الاخيرة. وحدوث الحالة دي مهم جدا، وربنا سبحانه وتعالى كأنه بينبهك ليها، يعني كأنه بيقولك هو ده السبيل. ما فعله هذا الاخ الصالح هو السبيل لمواجهة مثل هؤلاء كما شرحنا، ولكن اعلم ان المرتجى من هذه التصرفات احتمال من اربعة. منها الاحتمال الاخير ان هو يضرب بكل ذلك عرض الحائط، ويتمنى لو يتخلص من الموقف كله برمته فيقدم على القتل بسرعة جدا او على السوء بسرعة جدا، فلابد ان تكون انت منتبها لذلك وحاطط في خطتك وفي اعتبارك ان ده احتمال من الاحتمالات اللي ممكن ينتهي اليها هذا الموقف. يبقى في فايدة هامة جدا جدا لمثل هذا الامر، ومن هنا نفهم هو ما ردش ليه. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. خلي بالك بقى، هو بيقول له اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. هو يعني خلي بالك هنا، تلاحظ ان نبرة الكلام اتغيرت شوي. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك، كأن واحد تاني اللي بيتكلم. يعني انت لما سمعت الاول الكلام الاولاني، لان بسطت انما تقبل الله من المتقين. طيب انا بيتكلم ده راجل على تقوى، راجل رفيق رقيق حكيم متبسط هين لين سهل، ده اللي يقع في نفسك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. دي كلمات لا تصدر إلا عن نفس لينة هينة رفيقة حكيمة طيبة، ظاهر جدا هذا الكلام. لكن تعال انظر بقى للقول ده، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. تحس الواحد تاني اللي بيتكلم بقى، لو حكمت قلبك كده وانت بتسمع تشعر ان في واحد تاني اللي بيتكلم. تبوء يعني ترجع، تبوء يعني ترجع، يعني ترجع وينتهي بك الامر الى ما ساقول. فخلي بالك تشعر ان اللي بيتكلم ده واحد تاني، اني اريد ان تبوء باسمه، كانه بيقول بيهدده بقى بالنار. دي نبرة تهديدية. ايه السر في النبرة التهديدية دي؟ ده تنويع في الاسلوب بقى، ده تنويع في الاسلوب. كأن اسلوب الرفق والرحمة واللين والمودة لا يتعارض ابدا مع اسلوب القوة والحكمة واقامة الدليل، فكل من الاسلوبين يكمل احدهما الاخر. يعني خلي بالك انت لما تيجي، هل ينفع هل يصلح ان انت تتعامل مع انسان معين على طول بالرفق والرحمة واللين؟ لا ما ينفعش. في اوقات لابد فيها ان انت تستخدم الحكمة والعقل والتهديد والنهر، لابد، والغلظة في بعض الاحيان، لان بيكون انفع لصاحب الموقف من الرفق والرحمة واللين. يبقى لكل موضع مقال، لكل موضع مقال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال محمد والذين معه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جميل. في موضع تاني تسمع ربنا بيقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. يبقى انت علمت كده ان لابد من الجمع بين الاسلوبين، لازم الاسلوبين مع بعض يكون في خلط بينهم، وهي دي الحكمة الحقيقية، وهو ده ميزان الاسلام. زي ما شرحنا قبل كده في كل الايات اللي خدناها قبل كده السنين اللي فاتت، احنا كنا دايما بنركز على حتة كل ما نلاقي حاجة والمقابل بتاعها نقول وهو ده الميزان، انك تعمل ايه لغاية فين وبعد كده تعمل ايه لغاية فين. الرحمة ما تعنيش ابدا التهاون، والقوة ما تعنيش ابدا التجبر والكبر واساءة الادب اطلاقا. بالعكس، ده هم كانوا بيعرفوا العلماء بالتواضع، كلما ازداد علم الانسان كلما ازداد تواضعا، وكلما ازدادت قوة الانسان، الانسان السوي المقرب من الله عز وجل، كلما ازدادت قوته كلما ازداد شفقة بالناس، وكلما ازداد علمه كلما ازداد تواضعا للناس وقبولا للعلم من غيره، وكلما ازداد ثراء كلما ازداد انفاقا على الخلق واحساسا بمشاكلهم. ده اللي بيسموه في الشرع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، هو ده الميزان. واحنا كنا بنتكلم فيه كتير قوي، احنا كنا لما ناخد اي درس كنا بنمشي في كل درس بهذه الكيفية، حتى إذا وصلنا لمثل هذه المعاني بينا ضرورة هذه الضوابط، لأن هي دي الفايدة الحقيقية اللي بنخرج منها، وهي دي المشكلة اللي واقع فيها المسلمين النهاردة. المسلمين لما بيجوا يتعاملوا مع اليهود مثلا، بعضهم بيعتقد أن اللي بيننا وبين اليهود يجب أن يكون سلام وتبادل تجاري وتبادل مش عارف إيه، ويعني وفي مودة وفي مش عارف كل الكلام ده. يا جماعة، الرفق والمودة والرحمة واللين والمهادنة كل ده يصلح، كل ده أصل في الإسلام، لكنه لا يصلح مع المعتدين، ولا يصلح مع المحاربين للدين، ولا يصلح مع الذين يدنسون المسجد الأقصى، ولا يصلح مع الذين يقتلون المسلمين أطلاقا أطلاقا. يعني يعني يعني يعني بالعكس، ليس هذا من الحكمة إطلاقا يعني، ولا من الشرع إطلاقا في شيء. فلابد ضوابط الرفق والرحمة واللين والقوة تبقى معروفة، وليس معنى إن في مثلا ظلم وانا قوي، يبقى لابد ان انا اخده بهذه القوة والشدة والعنف والقرار الواحد الحاسم اطلاقا. بل بالعكس، هو الهدف من مقاومة الظالم ايه؟ واحد، رفع الظلم. اثنين، رد هذا الظالم الى الحق. هي دي الفكرة، يعني هي دي الفكرة. انت مش عايز تقضي على الظالم لنفسه لشخصه اطلاقا. انت كل اللي يهمك ان انت تمنع الظلم عشان يرجع الحق لاصحاب. اثنين، انك ترد هذا الظالم الى الحق. هو ده المطلوب. لو فعلت ذلك كنت المسلم الحق وكنت المجاهد الحق. هي دي الحقيقة، وهو ده اللي لابد الناس تفهمه. عشان كده الضوابط دي هي اللي بتعمل خلل في فهم الناس. الضوابط دي هي اللي بتعمل خلل في فهم الناس. فلابد من انك تعرف الميزان في كل شيء. عايز تعرف ميزان القوة تعرفه، عايز تعرف ميزان الرحمة تعرفه، عايز تعرف ميزان الرأفة تعرفه، عايز تعرف ميزان الغنى تعرفه، عايز تعرف ميزان الثقة بالنفس تعرفه. الثقة بالنفس اللي تعني التكبر على الناس ابدا، ولا تعني الغرور اطلاقا، ولا تعني التخلي عن اخوانك اطلاقا. فلابد من الفهم ده، واحنا كنا دايما بنبين ونوضح هذا الكلام باستمرار، وان شاء الله نستمر في ذلك ما قدر لنا الله البقاء. الحقيقة أنا يعني أحيانا بحاول أكتب بعض هذه الخواطر في الآيات، يعني من كل آية من الآيات اللي بتخطر لي أحاول أضع معنى يكون مختصر في سطرين أو ثلاثة بيحمل فائدة هذه الآية ومعنى خفي جدا فيها ببساطة. وده لبعض الناس اللي مش بيسمعوا الدروس بتاعتنا، أو اللي هم يعني مش من النوع اللي بيقرأ كتير، او مش بيحب القراءة. وده اصبحت ظاهرة الحقيقة للأسف الشديد، ان مسألة القراءة الطويلة اصبح امر دلوقتي عسير جدا وصعب، وكثير من المسلمين وغير المسلمين لا يقرؤون. فلذلك انا يعني رأيت ان شاء الله لو ربنا قدر واحنا كتبنا هذه الخواطر ان شاء الله يكون فيها نفع كبير. وساحاول ان شاء الله ان انا يعني ارسلها اليكم ما استطعت. يعني اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. شوف النبرة التهديدية دي، كأن الاخ الصالح ايه اللي يدفعه للنبرة التهديدية دي؟ واحد، انه يعلم ان الميزان في ان يقدم نبرة الرحمة والرأفة ثم يتلوها بنبرة القوة والجرأة والغلظة والبيان. اثنين، ان هو ربما يكون انتقل الى هذه اللهجة بعدما ظهر له من اخيه عدم استجابة للرأفة والرحمة الاولانيين. يعني لسه كنت بسألك بقولك يا ترى اخوه ما ردش ليه؟ يعني ليه عند قول الحق سبحانه وتعالى اني اخاف الله رب العالمين ما ردش؟ فقلت لك هو ما ردش لانه وصل لحال معينة، الحال دي مطلوبة ومقصودة. وقلنا ان في اربع احوال لهذه القصة لابد من الانتباه اليها. ربما يكون انتقل لهذه النبرة لانه لاحظ ان اخيه لم يستجب لاسلوب الرحمة والرأفة واللين، فانتقل الى اسلوب اخر عسى ان يجعل الله فيه خيرا. فقال اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، اسلوب قوة بقى، فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ربما هذا الوعيد ان يفلح فيما لم يفلح فيه الرفق والرحمة واللين. وكأنه بيقول اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، قوة التهديد فيها ان انا ما اردت بقولي هذا الا ان اقربك من النار. شوف قوة التهديد. خلي بالك الانسان لما بيجي يهدد انسان، انا بس عايز ابين لك الملمح الطيب قوي. الانسان لما بيجي يهدد انسان بيهدده عادة بقوته هو او بمصلحة مادية له، او بزوال نعمه هو فيها في الدنيا، او باذى معين ممكن ضرر معين يلحق به، او بتسليط بعض الناس عليه. يعني دي الحاجات اللي ممكن الانسان يهدد بها انسان. لكن لما انسان يهدد انسان بالله بالله، يبقى الانسان ده يقصد التهديد ولا يقصد ما وراء التهديد؟ يعني يقصد انه يهدد حتى يناله ما يهدده به، ولا يقصد ان هو يبعده عن اسباب التي جعلته يهدد هذا الانسان؟ يعني يقصد له خيرا ولا لا؟ اصل هو مش بيهدده بالله يعني بيقول له انت هتدخل النار لو عملت كده هتدخل النار، لا، ده بيسوقها له بمسألة الاثم، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، يعني بيهدده بالاثم، يعني بيقول له انت هتقع في اثم لو قتلتني، وليس اثما واحدا، ده هناك اثم لك واسم عليك مني. وكأن المسألة فيها ليست اثما واحدا، يعني اثم القتل ليس اثما واحدا، انما هما اثمين، اثم لقتلك اياي هذا اثمي، واثم اخر لمن تويت انت ابتداء. يعني انت في الاول خالص نويت شر، فالشر اللي انت نويته ابتداء اثم، والآن قتلك إياي اسم آخر، لكن هو اسمي أنا، أي ما يقع عليك من اسم بسببي أو مني. الحقيقة أنه يعني القول ده على قوته وشدته، إلا أني والله ألمح فيه أيضا الرحمة، لأنه أنت لما بتهدد حد بالله عز وجل وتفصل في ذلك بمسألة الإثم، وتفصل الإثم أيضا، وتحاول أن تبين نوعية هذا الإثم والخطأ فيه، وإن إنه إنه إنه إن المسألة من الشدة بحيث إنه يجب على الإنسان إنه هو يتجنب الوقوع فيها أصلا، والله يعني ده يعني وهل أسلوب القرآن إلا ذلك؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيهددنا إحنا كمسلمين، هو ربنا مش بيقول لنا احنا المؤمنين، بيقول للمؤمنين اذا اعتبرني، يعني انا اسف مقصودش ان انا يعني ازكي نفسي يعني ولا حاجة، لكن انا يعني انا اقصد اذا اذا اذا اذا قدر ربنا ان نكون من المؤمنين، فربنا بيقول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. تشوف دول المؤمنين الذين رسخوا في الإيمان، فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني بعد أن كانت راسخة يعني في قمة الإيمان تزل هذه القدم. يبقى الكلام لمين؟ الكلام للمؤمنين اللي هم الأقوياء جدا في دينهم. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، مش بس كده، ولكم عذاب عظيم. طب بالله عليك، هو في تهديد أكتر من كده؟ طيب التهديد اللي ربنا بيستخدمه مع المؤمنين، هل التهديد ده من باب الرحمة والرأفة والرد إلى الحق، ولا هو من باب الانتقام والتجبر؟ طبعا من باب الرحمة والرأفة والرد إلى الحق. وعلى ذلك كان أسلوب ابن آدم الصالح. فأنا على الرغم من أن أنا عارف أن ده أسلوب تهديد انتقل إليه للأسباب اللي احنا قلناها، لكن انا المح في قلب هذا الاسلوب الرحمة، وكأن هذا الاخ الصالح يعني فطر وجبل قلبه على الرحمة، يعني هو مش قادر يتخلص من رحمته دي، رغم انه عارف الحق الا انه مش قادر يتخلص من رحمته. زي ما تأتي الانسان كده وتقول له ايه، وتقول له الموقف ده ما ينفعش انك تاخد فيه موقف قوي شديد، وبعدين يقول لك انا مقتنع وفهمت وعرفت ان ده الحق اللي انت بتقوله ده هو الحق، وبعدين تيجي تنظر لتصرفه وتلاقي تصرفه برضه بيشوف الرحمة والرأفة واللين. دي ملهاش تفسير غير ان هو اصلا كشخصية، الشخصية دي مجبولة على الرفق والرحمة والرفق، هو رحيم، هو ما هو قلب رقيق، ما ربنا خلقه كذا. فدي مسألة شخصية اعتقد انها تتعلق بهذا الشخص الكريم. يعني ارى ان شاء الله ان احنا نتوقف في هذا الموضع حتى لا اطيل عليكم. ان شاء الله ارجو ان احنا ان شاء الله لما نيجي نبدا المره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا من حيث قول الحق عز وجل اني اريد ان تبوء باسمي واسمك تفصيلا بقى، احنا قلناها كده يعني كما هي العاده قلناها اجمالا كده، ان شاء الله نقولها تفصيلا في المره القادمه ان قدر الله لنا البقاء واجتمعنا على خير ان شاء الله. يعني ارجو ان يكون هذا التشويق يعني نافعا للجميع لي ولكم، وأن يكون يعني بابا تتنبه به القلوب والأفهام، ونجتمع فيه دائما على الخير والمودة والرحمة والرفق واللين والقرب من الله عز وجل بقلوب لينة يقبلها الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن كان في لحد سؤال في الدرس يعني أشرف بذلك ونجيب عنه إن شاء الله. طيب ما فيش أسئلة إن شاء الله. أكملي أختي الفاضلة أكملي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. مش بس كده، ده الإنسان كل ما يرى أوامر الله عز وجل وتفصيل شرح الله للقلوب التي أقامها الله على الخير والحق، هذا سبيل. ربنا يقول إن القلوب على نوعين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في بعض رب سبحانه أنعم على بعض الناس بقلوب، وبعض الناس التانيين الذين لم ينعم عليهم بمثل هذه القلوب عليهم أن يجتهدوا في استحضار هذه القلوب، وذلك بإلقاء السمع وهم شهداء لله عز وجل. ربما يكون ربنا وهبك قلبا طيبا خالصا صالحا، ولكن أنت لا تعلمين، لكن بالعلم يبدأ يتكشف للإنسان، يتعرف الإنسان على ربه عز وجل، ومن ثم يحسن التعرف إلى نفسه حتى يحسن عبادته لربه تبارك وتعالى، وده طبعا في أكبر نفع للإنسان في دنياه وفي أخرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، أنا عايز أقول لكم معلومة مهمة جدا، إن أسماء الله أحسن حاجة تعرفك على أسماء الله عز وجل تعرف تفصيلي بالمثل الصحيح هو كتاب الله عز وجل. يعني لو درست القرآن كله دراسة صحيحة، نعم جميل جميل، ده كلام جميل لما تتعرفي عليها بهذه الطريقة، ده كلام جميل عن طريق الدكتور راتب أو غيره، ده كلام جميل ورائع. لكن انا ارى انه التعرف الى الله عز وجل باسمائه الحسنى من خلال كل آية، كل آية والله لا تترك آية من القرآن صفة واسم من اسماء الله الا طرقته في اعمق اعماقه. ولذلك واحنا بنتكلم دلوقتي يعني هقولك على حاجة، تدبر فيما قلنا اليوم، تدبروا جميعا، تدبرنا جميعا فيما قلنا اليوم، واستخلصوا أسماء الله التي أفادت المعاني التي ذكرناها النهاردة، وسترون العجب العجب. لا تنسوا أن الدرس القادم إن شاء الله يعني أرجو من الله عز وجل أن أنتم تكونوا قبل الدرس إن شاء الله تأملوا في الآيات اللي هي تتلي هذه الآيات من إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أرجو أن تتأملوا في هذه الآيات، لأن اللي جاي من الآيات اللي هنشرحها المرة الجاية إن شاء الله هو اللي هيتبنى عليه هذه الأحكام الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على خير دائما، وأن ييسر لنا القرآن كما يسره لمن قبلنا، وأن نسعى به لإنقاذ هذه الأمة مما هي فيه، وإعادة الحق لأهله، ورد الناس ونحن أولهم إلى الخير والبر والتقوى والسلام والسلامة والإيمان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.